أي شيء ثاني يتكلم عن فضائل الأعمال، يتكلم عن الأحكام، عن الصلاة، عن الطهارة، اكتب عنه الحديث، هو ثقة. ها؟ لا غيبة إيه ده، هم يتقربون الله بذلك. كان شعبة يقول هيا بنا نغتابه في الله، يعني نغتابه في طبعا دعك من صرصرة اليوم، نتكلم على علماء صرصرة النساء اليوم، ده هو رايحة جاية. انت حتى لو اوثق الناس طالما انت مش على نفس المنهج فانت متشفط وشك، متشفط وشك، انت المسألة منتهى. يعني يعني المسألة اعوذ بالله، عدم الانصاف. ولذلك هناك سمات وصفات في المجرح والمعدل لازم تتوفر فيه عشان نقول هو الذي نأخذ منه التجريح والتعديل، مش بقى مسألة واحد طالع يقول من خالفني فهو المبتدع الضال. ده جبريل ما يستطيع شو يقول هذا الكلام، جبريل ما يستطيعش يقول من خالفني قد ايش فمبتدع ضال، الا اذا كان الله امر ان يقول بذلك. كلامي واضح؟ نعم. جبريل لا يتحرك الا بامر من؟ بالإمام. ما يستطيعش يقول بذلك. قال وما نتنزل الا بامر ايه؟ رب. ما نتنزل الا بامر الله. قال الله عن الملائكه لا يعصون الله ما امره، لكن تخرج انت على الناس وتقول من خالفني فهو المبتدع الضال؟ من انت؟ الوحي لما ينقطع عنك كيف تقول بذلك؟ ده لعل كل ما تتبناه خطا، فان كنت معاندا فانت اثم عند ربك ومصيبتك مصائب، وان كنت جاهلا وتزعمت فجهلك عند ربك يضيعك، لان من يتقاعد النار بصيره الذي يتقدم الناس وليس متقدم، والمتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور. فهي لابد من سمات وصفات تتوفر في الانسان الذي اذا قال نقول له ناخذ بقول، وايضا نرد قول. توفرت في احمد الصفات، تكلموا في عكرمه وردوا كلامهم، لم يذكر الكلام في عكرمه. ولذلك احنا نقول العلم حقا ان تراه بخلاف علماء الجرح والتعديل في الراوي، مفهوم؟ فيبقى اذا احمد قال اكتبوا عنه واتقوا قرنيه. اتقوا قرنيه اذا تكلم في القدر فلا تاخذه، ده المعنى، بس هو اتى بها على سبيل المشاكله، فصحت بقى العلماء يا حبايبي. اسمه ثور، فقال اذا له قرن. ايش قرنه؟ الكلام في القدر. ثم قال اكتبوا عنه الاحاديث واتقوا قرنيه. فهؤلاء قالوا لما يكون بقى مبتدع بقى انتهى الموضوع. لكن انت عندك بقى الامثله الراجح من الاقوال الثلاثه، هو انا بتكلم بايجاز، انا اذكر المنتهي ان كان هناك ايه. نعم، واصل للمبتدئ. اقول القول الثالث والقول الصحيح هو الراجح الصحيح لا محيد عنه. القول الثالث هو القول الراجح الصحيح، وهو الثالث هو الصحيح مش الوسط. قول البخاري وما نعم فعل البخاري ومسلم المحقين بأن رواية المبتدع ما توفرت فيه الصدق والأمانة يؤخذ بروايته، تقبل رواياته، وإلا فقد روى البخاري عن أبان بن تغلب. والإمام الذهبي يقول شيعي جلد، قال شيعي جلد صدوق فلنا صدقه عليه شيعة تشيع. روى البخاري عن عمر بن حطان، وده كان داعية لبدعته. لا مازال وسط، ما هو على الاطلاق فين الوسط؟ الوسط بيقول مش هروي له الا حاجه بعيده عن ايه؟ بعيده عن عن عن, عن, عن بدعته، ومش هروي ايضا لو كان هو متصدر للناس في بدعته. لكن اهو البخاري روى لمن كان متصدرا للناس، وروى ايضا بعضهم روى روايات في فضل علي وحملوها، وهي تقوي بدعته لان هو بيقدم علي على ابي بكر وعمر، وهي تقوي بدعته ورواوها حملوها ما توفرت الصدق والأمان. يبقى إذن فصل الخطاب البدعة جرح، لكن نقول هل جرح ترد به الرواية؟ فيها أقوال ثلاثة، والراجح الصحيح ذلك لا ترد به الرواية إن كان صدوقا أو إن كان صادقا، إن كان بينا فهذا لا ترد روايته حتى مع بدعته، فبدعته عند ربه وصدقه في الرواية لنا تستفيد به الأمة. هذا الراجح الصحيح. مثلا هذا رجع المحققين، يعني البخاري في كتاب البخاري في الصحيح الذي هو اصح كتاب الادب على فعل ذلك، وفي مسلم ثلاث اراء سردناها لكم. يعني المحققين قالوا ان راي الكتاب المحققين بقى مين المحققين؟ البخاري. يابا بتكلم على جاب، انت بيحلفوا فيه في مصر؟ بيحلفوا البخاري. البخاري يبقى ده كفانا. البخاري ده هذا اسطوره الحديث كما لو صح التعبير. نهيك بقى عن هذا قول من؟ قول مسلم أيضا.